السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دي تاني السلام عليكم، لو قلتها ربع مرة هاخد نفسي واطلع بره المحاضرة وما بطلتوش. اللي خلى الدنيا كده. ان تتناسب الوسيله مع قدراته واستعداداته وامكانياته. تتيح ليه تكرار الخبره مره واثنين وثلاثه عشان تقدر تثبت عنده المعلومه. تمام؟ وفي بجانب اخر مع الجبال احنا هنعدد الوسائل التعليميه. المفروض ان الوسائل التعليميه دي ما تكونش عامل تشتت ليه. ما تكونش عامل تشتت يعني ما اهتمش بكل الوسائل ويبقى هناك في تشتت في اتجاه الطالب. لا، اختار كل حاجه موظفه اكثر من وسيله واديله تلميذ لوسيله اخرى هتاتي عنده المعلومه بشكل اخر. وبالتالي هنا هتتيح ليه تكرار مرور باستمرار. تمام؟ ايه كمان؟ تكون جذابه وبتناسب عنده او بتخاطب عنده ما يختلفه من حواسه. ماشي. كمان تكون معززه ليه في الصالح هتلاقي التعزيز لان ذوي الحياه الخاصه ده يعني انسان رقيق المشاعر. المفروض ان انا ما اظلموش بكم المعلومات ويحس باحباطات لان قدراته واستعداداته لا تتيح له ان هو يتعلم ببساطه. لا، انا عايزاه دايما اسلوب التعزيز ده لازم يكون على طول على لساني مع ذوي الاحتياجات الخاصه عشان اقدر اكسبه في الموقف التعليمي وان انا انمي عنده قدراته. ايه كمان؟ ان هي تقلل برضه ذوي الاحتياجات الخاصه نظرا لظروفه بيبقى فيه احباطات وفشل كتير بيمر بيه في العمليه التعليميه. لازم الوسيله التعليميه اللي استخدمها تكون قادره ان هي تقلل خبرات الفشل اللي بيمر بيها وتحاول تزود عنده التكرار واستخدام المهارات الاخرى اللي بيمتلكها ويوظفها صح بحيث ان هو يقول انا مش ناقص في حاجه. انا برغم ان انا في نقص لكن انا اقدر ربنا سبحانه وتعالى عوضني في حاجات ثانيه اقدر اوظفها بشكل صحيح عشان اقدر اتعلمها وانا مش اقل من اي حد. فده أهمية استخدام الوسيلة التعليمية أو مميزات استخدام الوسيلة التعليمية بالنسبة لطالب ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب لو حبينا نصنف الوسائل التعليمية اللي بتقدم لذوي الاحتياجات الخاصة هنلاقي حسب الطريقة اللي بتشتغل بيها. هنلاقي وسائل إلكترونية يعني بتعتمد على السيارة الكهرباء اللي بتشغلها زي آلات برايل الناطقة والكمبيوتر التعليمي والوسائل السمعية. كل الحاجات دي الإلكترونات. تمام؟ الوسائل الأخرى وسائل غير إلكترونية ودي زي المناسبات زي الرسومات زي الرموز التعبيرية زي اللغة المصرية زي العينات المجسمات. كل دي ما بتعتمدش على وسائل كهرباء التشغيل. ده تصنيف من ضمن تصنيفات الوسائل التعليمية اللي بتتقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. طيب في تصنيف ثاني من حيث هل هي معرضه خصيصا للطالب ولا هل كانت وسيله تعليميه للعاديين فقسمناها ان في وسائل تعليميه معرضه خصيصا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه وخاصه زي طريق برايل. دي حاجات معرضه خصيصا لهذه الفئات اللي بتعاني من خسوف في جانب الرؤيه. تمام؟ لكن في وسائل تعليميه كانت بالاصل معرضه للطلاب العاديين وأثبتت كفاءتها ولما دخلوا عليها بعض التعديلات فأصبحت وسائل معدلة. بعض التعديلات اللي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة زي الكمبيوتر وبعض البرامج اللي مهيئة خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة. فدي تعديل أضيف ليها لكن هو الكمبيوتر للمعديين. لكن لما صنع أو تم تصميم برامج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة فأصبحت معدلة. برامج أو أجهزة أو وسائل تعليمية معدلة. فبيضيف عليها التعديل الذي يتناسب مع هذه الفئه. طيب احنا قلنا تحدثنا مع بعض عن ذوي الاحتياجات الخاصه ولما قسمناهم قلنا احنا كمدرسين عاديين في الفصل هننفصل بنوعين او هنتقابل ونحتاج بنوعين بس من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم على قمه ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم الموهوبين المتفوقين وعلى الجانب الاخر اللي هم ذوي صعوبات التعلم لازم هنحتاج فيهم هذين في وسط الطلاب العاديين كده. طيب هل الوسائل التعليميه لذوي الاحتياجات الخاصه الموهوبين والمتفوقين ايه هي العوامل او الاسس او المعايير اللي انا احط للموهوب وسيله تعليميه؟ تخاطب ايه عندي؟ في معايير للوسائل اللي استخدمها. طبعا في وسائل استخدمها للموهوب غير اللي هستخدمها لذوي صعوبات التعلم غير اللي هستخدمها الموهوب والمخلص. تمثل تحدي بالنسبة له، تمثل تحدي لأن هو إسراء، إسراء وسيلة إسرائيلية، وسيلة إسرائيلية لما لديه من ملكات وقدرات خاصة. إيه تاني؟ طيب احنا عايزين ثلاثة مع قدرات الله، ثلاثة لو نص الدفعة عاملة ضعف فين؟ شاء الله قد واحد مثلا نظارة يعني. كده لسه نظارة يعني. يا دعاء الله.